السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. عثمان أمير المؤمنين، إيه اللي مزعلكم؟ طالعين ليه؟ قالوا، خلي بالك بقى، قالوا خالفت رسول الله. والله ما عندكم دم. عثمان يخالف رسول الله؟ ده الرسول بيقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه بالنواجذ. يا اخي ده الرسول بيقول لك اتبع سنة عثمان بعد سنة عمر والصديق وبعد عثمان علي رضي الله عنهم جميعا. يقولوا انت خالفت النبي ليه؟ قالوا صليت في مزدلفة اربعا وقد صلى النبي وصاحبه ركعتين. يا سلام، يا سلام على الورع، يا سلام على الزهد والعلم. كأن انتوا يعني حرصين على الدين اكثر من حرص عثمان بن عفان. دي المصيبة، ما هي دي المصيبة يا اخوانا. طيب، قام عثمان بأدب يا وحياء بقى، قال اما اني قدمت بلدا فيه اهلي فاتممت الصلاة، تأول واجتهد. وفي رواية جميلة، بل روايات جميلة. طب خد الرواية الأول، رواية الصحيحين دي من حديث ابن عمر، قال ابن عمر رضي الله عنهما صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزدلفة ركعتين ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان في صدر خلافته الأولى. الله، يبقى عثمان قصر الصلاة بنص رواية الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر في صدر خلافته الأولى. أما خلاه إيه اللي خلاه أتم؟ خد رواية أخرى في المصنف لابن أبي شيبة بسند صحيح أن عثمان رضي الله عنه قال ألا إن القصر سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولكن حدوث طغام، أي كثر الأعراب من غير الفقهاء من غير أصحاب رسول الله، فخشيت ألا يتم الصلاة. وفي رواية أخرى جميلة جميلة جدا رواها ابن جرير الطبري بسند صحيح أن رجلا قام فقال يا أمير المؤمنين ما زلت أصلي الصلاة يعني الرباعية ركعتين منذ رأيتك تصلي ركعتين عام أول. الله الله الله الله، الحق بان. الحقبة دي عاوزة تمحيص وعاوزة تصحيح، ولسه أكلم عن سيدنا علي وهجل الفتنة قوي، سأجل الفتنة بإذن الله تعالى. الناس الآن محتارة، محتارة مع هذا المد الرافضي، الناس محتارة عاوزة تعرف الحق. أسأل الله أن يبصرنا بالحق. خلي بالك، فسيدنا عثمان رضوان الله عليه بيقول ألما إني قدمت بلدا فيه أهلي فأتممت الصلاة. وأتممت الصلاة في رواق لحدوث طغام كثر الأعراب، والأعراب شاف سيدنا عثمان بيصلي الظهر اثنين والعصر اثنين، رجع بقى يصلي كل الفروض ركعتين. يا عم الظهر أربعة، يقول لهم لا أمير المؤمنين تم صلي ركعتين، أنا أصلي ركعتين. والرجل أعرابي ما مدركش المسألة، ومسألة عاوزة فقه وعاوزة تأصيل وتفصيل. فأتم عثمان الصلاة حتى لا يتم، لا يقصر الأعراب الصلاة وتضيع عليهم الصلاة، لأن لا يجوز أن تقصر في الحضر، تبطل صلاتك إن قصرت في الحضر. طب كلام جميل. إيه تاني؟ نظر عثمان إلى الصحابة قال اللهم اللهم هو اللهم إن اللهم كذلك، قالوا اللهم نعم. إيه تاني؟ قالوا أكثرت الحمى. يا سلام، يعني إيه؟ يعني فلوسك كترت، جبت الفلوس دي منين؟ يا رجل خلي عندك دم، ده عثمان صاحب بئر رومة، ده عثمان مجهز جيش العسرة، ده عثمان المنفق السقي الباذل اللي وسع المسجد النبوي، ده عثمان ده عثمان ده، تقول له جبت الفلوس منين؟ معلش. قال أما إنكم تعلمون أني أكثر العرب مالا، ووالله لقد أنفقت مالي كله في سبيل الله، ولا أملك الآن إلا بعيرين لحج وعمرتي، أكذلك هو؟ قل للصحابة يا سلام على الأدب، الكلام ده صحيح ولا لا؟ الله أكبر. قالوا اللهم نعم. كده أمير المؤمنين بيتكلم بالطريقة دي. ايه تاني؟ عاوزين ايه تاني؟ تنقموا علي ايه؟ قالوا قربت أهلك وأحبابك. قال والله ما جاملت أحدا على حساب ديني، وما أنفقت على أهلي إلا من مالي. الله. قالوا أعطيت ابن أبي الصرح ما ليس من حقه. قال والله ما أفأته إلا كما أفاء رسول الله وصاحباه، ومع ذلك لما اعترض الجند أخذت منه ما أعطيته وأقمت بقسمته على بقية الجند، أكذلك هو؟ قالوا اللهم نعم. إيه الجمال ده؟ إيه الرقة دي والحياء ده؟ طب ما خلاص بقى انكسف على دمك انت وهو، وارجعوا بقى، هذا امير المؤمنين وهذا عثمان الحي الكريم، وبين لكم الحق، وكان يستطيع ان يأمر بقتلهم جميعا جميعا، لكن لا. طب خلاص يلا نفضوا بقى والحمد لله الصورة واعطت. يا سيدي الناس دي ما خرجتش عشان تعرف حق ولا ده، هي خرجة لخلعه او قتله. كيف الفتنة؟ طيب عملوا مؤامرة حقيرة وخطيرة، ورتبوا ترتيبا خطيرا، وزوروا رسالة على لسان عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى واليه على مصر عبد الله بن سعد بن أبي الصرح لقتل هؤلاء، وزوروا رسالة على لسان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قضية خطيرة، وزوروا لسانة رسالة على لسان علي بن أبي طالب. خطير، تصميم خطير، يعني صناعة خطيرة جدا. سبحان الله. من فضوا أهل الكوفة إلى الكوفة، وأهل البصرة إلى البصرة، وأهل الشام إلى الشام، وأهل مصر إلى مصر. طيب خلي بالك، وبعدين في يوم واحد وفي ساعة واحدة يلتقي الجميع في المدينة المطهرة في صباح يوم. فسيدنا علي قال الله ذلك أمر بيت بليل، ما الذي أخبر أهل الشام بما يدبر له به أهل الكوفة وأهل مصر؟ ذلك أمر بيت بليل. علي الفقيه، كيف اجتمع هؤلاء مرة أخرى في المدينة إلا وقد رتب الأمر ترتيبا؟ وبالفعل حاصروا بيت عثمان. تستنى هنا، فين الصحابة؟ حاصر هؤلاء بيت عثمان، ومنعوا عنه الطعام، ومنعوا عنه الشراب، وهو صاحب الماء في بئر روما الذي لا زال المسلمون يشربون منه، ولو تركوه أياما قبل أن يقتلوه لقتل عثمان عطشا رضي الله عنه وأرضاه. شيخ في الثمانين من عمره الآن، في هذا التوقيت تقريبا في الثمانين من عمره رضي الله عنه وأرضاه، يحاصرون بيته. استنى هنا، فين الصحابة؟ فين علي رضوان الله عليه؟ خلي بالك عشان ما تتهمش أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه. لقد لبس علي عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج مع ولده الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وابن عباس مع 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا ليذهبوا، ذهب بالفعل إلى عثمان رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين ائذن لنا فلنقاتل. علي، أيوة خلي بالك، ائذن لنا فلنقاتل. عثمان مأمور بعدم القتال. بتقول ايه؟ ما انا بقول لك عثمان بينفذ اوامر نبويه. عثمان مأمور بعدم القتال. روى ابن ابي شيبه في مصنفه والبيهقي وغيرهما بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان انك مبتلى فاصبر. دي روايه. الترمذي وابن ماجه بسند صحيح أن من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان، لعل الله أن يقمصك قميصا، يعني قميص الخلافة، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. ده أمر تاني، اوعى تترك كرسي الخلافة، وإلا لصار كرسي الخلافة ألعوبة بين أيدي البشر. أنتم مش عاوزين ده ودول مش عاوزين ده، يبقى كل يوم نغير أميرا ونغير خليفة ونغير حاكما، هذا كلام فاضي. إن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلع، ده أمر تاني. يبقى في أمر بالصبر من النبي، يبقى لازم يصبر. في أمر بإنه حيبتلى، يبقى لازم يصبر. في أمر بإنه حيلبس قميص الخلافة ما يخلعوش. وفيه بشرة: إنك مستشهد فاصبر، قلناها إنك مستشهد. طيب يبقى لازم يصبر وما يتخلاش عن الخلافة، ويضحي بدمه ويضحي بروحه ويصبر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه.